السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بهذه الحادثة البشعة الخطيرة، تحقيقات واسعة لكشف غموض هذا الحادث، واقعة مقتل الأطفال الثلاثة بقرية ميت تمامة التابعة لمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية. انتشر هذا الخبر على كثير من صفحات الجرائد، بل وضجت وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن هذه الظاهرة. من الذي قتل هؤلاء الأطفال الثلاثة؟ إنها الأم. لا يمكن أن يكون الأمر طبيعي، مستحيل، لأن الأم يا عباد الله، الله جل وعلا ضرب بها المثل في مسألة الرحمة، بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل عظمة رحمة الله تبارك وتعالى وسعة رحمته وعفوه، قال: إن الله أرحم بالمؤمن من الأم بولدها. إيه الحكاية؟ اسمع معايا. كشفت التحريات الأولية وفقا لشهود عيان إلى تورط الأم في ارتكاب الجريمة، حيث أفادوا بأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة، وحاولت الانتحار بعد تنفيذ الجريمة. قتلت الأطفال الثلاثة ثم كتبت بجوارهم رسالة إلى زوجها المغترب الذي يسعى للبحث عن لقمة عيشه والبحث عن رزقه لستر أبنائه وتربيتهم. خرجت الأم بعد أن قتلت أبنائها واتجهت إلى كبري، فألقت بنفسها أمام جرار زراعي على كبري القرية. أصابها ببعض الجروح، لكن الأصل في جروحها هي محاولة ذبح نفسها. الأم الآن في المستشفى، أخذوا أقوالها، اعترفت بالجريمة، وبالانتقال إلى محل إقامتها عثر بإحدى غرف منزلها على أطفالها الثلاثة متوفين، وبجوارهم آلة حادة عليها آثار الدماء. وعثرت السلطات على ورقة موجودة بجوار الجثث الثلاثة مكتوبة من الزوجة إلى زوجها تعتذر وتقول له: اقرأ علينا الفتحة وترحم، فأنا ما استطعت أن أربي الأبناء وأنا عايز أوديهم الجنة، أولادك في الجنة وأنا تعذبت في الدنيا، مش قادر أقاوم، ابقى ادعي لي واحمد ربنا أن أولادنا راحوا الجنة. كتبت الكلام ده بخط يدها لزوجها المغترب في الخارج. الغريبة أن المتهمة خريجة جامعية وعندها 30 سنة، وزوجها 33 سنة. أولادها عندهم كم سنة؟ الأطفال الثلاثة، واحد عنده 3 شهور والتاني عنده 5 سنوات والتالت عنده 10 سنوات، والزوج شغال في المملكة العربية السعودية، يعني بيجري على أكل العيش، هو راجل مثقف وهي مثقفة. أيها الأحبة، لابد لنا من وقفة. قد يتعلم الإنسان كل شيء في الحياة، لكنه لا يتعلم ما جاء في كتاب الله ولا في سنن الحبيب النبي محمد رسول الله. لذلك نجد مثل هذه الأمور التي تحدث، إما أن الإنسان لا يستطيع الصبر على ابتلاء الله تبارك وتعالى ولا على متغيرات الحياة، مع أن الله تبارك وتعالى أعلمنا في كتابه الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. حتى لا نزايد في هذه المسألة، لا ندري ما حدث لهذه الفتاة وهذه الأم من اكتئاب، ولا نعطي مبررات للناس، إنما هو البعد عن رب الناس. ارفقوا بأنفسكم وبأبنائكم وبالناس، فإن الله رحمن رحيم. وحتى لا يدخل اليأس إلى قلوب الآباء والأمهات والأبناء، لابد أن ننظر إلى هذه المسألة حتى في الأنعام. والله العظيم يا حبيبي، أنا دخلت إلى مكان بمربي فيه الحمام، بدأت أتصور لما لقيت فيه حمامة نايمة على أولادها، فحبيت أختبر الحمامة دي. إيه الحب الرهيب ده؟ وكنا في فصل الشتاء، فاقتربت من الحمامة وأولادها اللي هي نايمة عليهم بتحافظ عليهم بالجناحين، وبدأت أصور. ولما اقتربت منها قلت أنا حاول أخليها تطير وتسيبهم، وأنا عارف إن هم لسه فراخ صغيرين طالعين من البيضة. وبدأت أقترب زي ما أنتوا شايفين كده بالضبط، وبحاول أخلي الحمامة تسيب الأولاد. إيدي تقترب منها وأجيب الكاميرا كده وكده، مش عايزة تمشي. فقلت لا، ده حب غير طبيعي، ده رحمة غير طبيعية. هي في الأصل طبيعية لأنها من الله. شوف الأم بتحافظ على عيالها إزاي. الأم ممكن تعرض نفسها وحياتها للخطر، لكن مش ممكن تبعد عن عيالها أبدا. دول أولادها الصغار تحتها، شايفين؟ شايفين؟ حمياهم، تحافظ عليهم، لكن محدش يقدر يقرب منهم. الغريبة إن هنا الأم ما بتقومش، ما بتهاجمش. مش بتقاوم. هنشوف المفاجأة العجيبة ان ليه الام مش بتقاوم. حاولنا ندخل عليها من كل اتجاه وما تحركتش الام للمقاومة، لكن شوف اللي حصل. ايديا اقتربت، بحرك الرأس بتاع الحمام مش عايز اتحرك. والمفاجأة ان الحمامة دي ميتة. في المنظر نايمة على أولادها بتدفيهم، ماتت وهم صحيين تحتها. كان الجو بارد جدا، أدمعت عيني وتذكرت رحمة الله من خلال حديث سيدنا رسول الله: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنس والإنس والدواب والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها حتى الدابة ترفع حافرها عن ابنها أو ولدها. كل الرحمات التي وجدت في الأرض، حتى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الأم بأبنائها وأولادها، أنزل الله رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.